يو. الثلاثاء الماضي ما صار في درس، فذكرونا أين وصلنا؟ هي الصحيفة عندك؟ شو؟ لا شو تمانية؟ بالعكس بالعكس، عندك 11 عندهم 8. اها طيب، علم علم علم. ما انا لانه بعطي 3 دروس وكل قسم وصلوا لمحل، فهون الصعب عندي. انتوا بدكم تحطوا البوك مارك 14. ها وصلنا عند الآية ليس كمثله شيء. نعم. وكتبنا، قال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قلنا قال الشيخ عن هذه الآية التي هي ليس كمثله شيء، هي الحاكمة أي التي تحكم في المتشابه، وهي المرجع التي يرجع إليها في المتشابه، وهي الأم وأم الكتاب. وقال كفتنا المؤنة إلى هنا، ما هيك حنان؟ طيب اكتبوا. وقال علماء البيان 14. وقال علماء البيان، وقال علماء البيان ايش قالوا؟ النكرة اذا جاءت، النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو الاستفهام، أو الاستفهام أو الاستفهام، تفيد العمومة. تفيد العموم. وكذا عند علماء الأصول، يعني علماء اللغة وعلماء أصول الدين قالوا أن النكرة، قالوا إن النكرة إذا جاءت في سياق النفي يعني سبقها نفي مثلا، كقوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس حرف نفي، شيء نكرة، ليس قبلها ال التعريف، أو جاءت في سياق الاستفهام كما في قوله تعالى هل تعلم له سميا، أي لا مثيل له لا شبيه له سبحانه. فإذا جاءت النكرة في سياق النفي أو الاستفهام تفيد العموم، وقد قدم الله تعالى قوله ليس كمثله شيء على قوله وهو السميع البصير. بعد منها زيد الحكمة من ذلك، الحكمة من ذلك حتى لا يتوهم، مكتوب في الكتاب هلأ في صوت؟ مش الحال؟ طيب الظاهر مطلوب فوت آدمن كأنه. ما بالأول ما سمعتوا شيء ولا مش الحال؟ يعني من عند قول العراقي عند الحكمة. طيب نرجع من عيد. اكتبوا بعد وهو السميع البصير عبارة الحكمة من ذلك. الحكمة من ذلك، ارجعوا بنكمل على الكتاب. الحكمة من ذلك حتى لا يتوهم متوهم أن كسمع وبصر غيره. هل أكتب؟ قال العراقي قال العراقي في الغيب قال العراقي في الغيث الهامع غين يا فاء. فاء مثل ثانوية، ثروة، ثناء، ثروة، ثواب بالفاء، عشان ما تبين عندكم فاء بالفاء. لا، قال العراقي في الغيث الهامع شرح جمع الجوامع جمع الجوامع كتاب للسيوطي شرحه العراقي وشرحه السيوطي أيضا في كتاب آخر سماه همع الهوامع شرح جمع الجوامع. قال العراقي في الغيث الهامع شرح جمع الجوامع في كتاب الاجتهاد في كتاب الاجتهاد وقوله ليس كمثله شيء تتمته في التنزيل تتمته بكسر التاء لا تفتح تاء تتمته لا تقول تتمته تتمته في التنزيل وهو السميع البصير فأول هذه الآية تنزيه فأول هذه الآية أولها إيش ليس كمثله شيء فأول هذه الآية تنزيه وآخرها إثبات يعني إثبات السمع والبصر لله تعالى لكن على ما يليق به يعني لأنه ليس كمثله شيء فأول هذه الآية تنزيه وآخرها إثبات وصدرها يعني أولها وصدرها رد على المجسمة المجسمة يقولون عن الله إنه جسم والله يقول عن نفسه ليس كمثله شيء وصدرها رد على المجسمة وعجزها رد على المعطلة وعجزها يعني تتمتها في صدر في عجز مثل بيت الشعر بتقول صدر البيت وعجز البيت وعجزها رد على المعطلة. المعطلة المراد بهم نفاة الصفات كالمعتزلة. المعطلة المراد بهم نفاة الصفات كالمعتزلة. المعتزلة ينكرون صفات الله، فيقولون الله تعالى عالم لا بعلم، قادر لا بقدرة، حي لا بحياة، سميع لا بسمع، بصير لا ببصر. ينكرون الصفات، وهذا كفر. يعني على زعمهم الله تعالى هو ذات، وهو بصر، وهو علم، وهو سمع، وهو حياة. فإنكار الصفات كفر. فهذه الآية صدرها رد على المجسمة، وعجزها رد على المعطلة. فاصلة. والنكتة نون كاف تاء مربوطة. والنكتة يعني المسألة، النكتة يعني المسألة. والنكتة في نفي التشبيه أولا، يعني وين الوجه؟ لما نفى، لما بدأ الله تعالى بنفي التشبيه أولا، ثم بعد نفي التشبيه أثبت السمع والبصر له. والنكتة في نفي التشبيه أولا أنه لو بدأ بذكر السميع والبصير، أنه لو بدأ بذكر السميع والبصير لأوهم التشبيه. فاستفيد، يعني نحن استفدنا، فاستفيد من الابتداء بنفي التشبيه أنه لا يشابهه في السمع والبصر غيره. أنه لا يشابهه في السمع والبصر غيره. يعني لو أن الله تعالى بدأ بالآية هكذا: الله السميع البصير ليس كمثله شيء، فلعل بعض الناس لو بدأ بقراءة الآية هكذا: الله السميع البصير، لتوهم أن لله سمعا وبصرا كسمعنا وبصرنا، قبل أن يصل إلى قراءة ليس كمثله شيء. فمن الحكم أن الله تعالى بدأ بنفي التشبيه قبل إثبات الصفة له، حتى لا يتبادر إلى الأذهان هذا التشبيه، حتى لا يتوهم أن سمعه وبصره يشبه سمع غيره وبصر غيره. فبدأ بالتنزيه: ليس كمثله شيء، ثم قال: وهو السميع البصير. فأنت عندما تقرأ ليس كمثله شيء، عندما يأتي بعدها وهو السميع البصير، تقول: إذن سمعه وبصره ليس كسمع وبصر غيره، لأنه ليس كمثله شيء. بنفي التشبيه به مش فيه، فاستفيد من الابتداء بنفي التشبيه أنه لا يشابهه في السمع والبصر غيره. طيب نرجع للكتاب، فإن الله تعالى مباين أي غير مشابه للمخلوقين، مباين يعني لا مناسبة بينه وبين خلقه، لا مشابهة بينه وبين خلقه، هذا معنى مباين. تقولون في اللغة نقول بين فلان وفلان بون شاسع، أو بين بيروت وأمريكا بون شاسع، بعيدة، فرق كبير. فبان يبين فهو بائن، يبين فهو بائن، في اللغة معناه بعد، يبعد فهو بعيد. أما بان بمعنى ظهر فمضارعها يبان، مش يبين، يبان، يبان يعني يظهر، يبين يعني يبعد، بان يبين. من هنا قول الصحابي الشاعر بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، أي بعدت، شفتها بانت يعني بعدت. وين درستوها؟ بانت مش معنى بينت مثل ما بنقول العامية، بانت يعني بعدت. كيف بدنا نعرف انه هون بالبيت بيت الشعر بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، اذا هي قدام منه عم يعاني متيم، شو اسرها وراها، يعني هي بعيدة، قلبه راح وراها، لم يفدى مكبول الى اخره، مشان ما نفوت بشرح ابيات كعب. هلا هو الصحابي كعب بن زهير رضي الله عنه. فاذا فان الله تعالى مباين اي غير مشابه للمخلوقين، كما قال ذنون، كما قال ذنون المصري رضي الله عنه مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. زيدوا اي لا يشبه ذلك. فهو القديم الذي لا أول له وما سواه من العالمين، من أحيانا تأتي للبيان وأحيانا تأتي للتبعيض، أكلت من الطبق كذا يعني أكلت بعض الطبق، قدامي صنه كذا يعني ما أكلت كل الصحن، أكلت بعضه، هذه اسمها من التبعيضية. وفي من البيانية مش مراد بها التبعيض هنا، وما سواه من العالمين، من هنا البيانية، اكتبوا نية، من هنا بيانية. ليست للتبعيض، مثل ايش بتكون بيانية؟ حنعطي المثال فاصلة. الله تعالى قال، الله تعالى قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، الرجس يعني النجس، مش معنى انه في أوثان ليست رجسان، يعني اجتنبوا الأوثان. الله تعالى قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان فاصلة، ليس معناه الأوثان منها ما هو رجس، ليس معناه الأوثان منها ما هو رجس ومنها ما ليس رجسا، فاصلة. إنما من هنا من العالمين أو من الأوثان، إنما من هنا لبيان الجنس. ما هو هذا الجنس الذي نحن مأمورون باجتنابه؟ جنس الأوثان، كل الأوثان. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، كذلك لما قال المؤلف فهو القديم الذي لا أول له، وما سواه من العالمين حادث. مش معنى أنه بعض العالم حادث، المراد الجنس، يعني وما سوى الله يعني العالم كله، يعني العالم كله، فاصلة. ليس المعنى أن جزءا من العالم، ليس بعد، إنما من هنا لبيان الجنس فاصلة، اكتبوا، ليس المعنى أن جزءا مخلوق لله وجزءا ليس مخلوقا لله، ليس هذا هو المعنى. ليس المعنى أن جزءا من العالم مخلوق لله وجزءا ليس مخلوقا لله، بارت المتن فهو القديم الذي لا أول له، وما سواه من العالمين حادث وجد بعد عدم، وهو الخالق لجميع الكائنات، يعني وهو يعني الله، وهو الخالق الكائنات يعني لكل ما وجد بعد عدم. وما سواه أي كل العالمين مخلوق له بداية، العالم حادث بجنسه وأفراده، وخالف في القسم الأول ابن تيمية. شو القسم الأول؟ القسم الأول أن العالم، القسم الثاني أن العالم حادث بأفراده. الفلاسفة بعضهم قال العالم جنس، العالم أزلي لا بداية له، بعض الفلاسفة الكفار قالوا العالم أزلي بجنسه وأفراده، بجنسه يعني بنوعه، قالوا نوع العالم أزلي وأفراده أزلية، وهو الكفار. وعندما قالوا أفراده عنوا بذلك أهل السماوات، لم يعنوا بذلك أهل الأرض، لأن كل واحد منهم يعرف من نفسه أنه وجد بعد عدم، أرادوا بذلك ملكوت السماوات، وهذا كفر طبعا. وقسم منهم قالوا لا، هذه الأفراد حادثة، الملائكة محدثون، لكن أصل العالم، جنس العالم، نوع العالم، وهؤلاء أيضا كفار. الذي يقول عن شيء إنه أزلي غير الله تعالى وصفات الله بمعنى لا ابتداء لوجوده يكون كافرا. فقوله وخالف في القسم الأول ابن تيمية، أي خالف ابن تيمية في جنس العالم. خالف مين؟ خالف أهل السنة. اكتبوا، أي خالف ابن تيمية في جنس العالم، فقال العالم أزلي النوع، جنسي، فقال العالم أزلي النوع والجنسي. النوع يعني الجنس، لكن هذه زيادة للتأكيد، يعني الأصل. فقال العالم أزلي النوع والجنس حادث الأفراد. كما قال متأخر الفلاسفة، كما قال متأخر الفلاسفة، يعني ابن تيمية وافق المتأخرين من الفلاسفة. الأولون من الفلاسفة كانوا يقولون العالم أزلي الجنس النوع وأزلي الأفراد العالم العام. المتأخرون الذين جاءوا بعد ذلك قالوا لا، العالم أزلي النوع لكن حادث الأفراد. فابن تيمية وافق القسم الثاني من الفلاسفة، وكلا الفريقين كفار. قلنا كما قال متأخر الفلاسفة من غير أن ينسب نفسه إلى اتباعهم، من غير أن ينسب نفسه إلى اتباعهم. اكتب حاجة، أن ينسب نفسه إلى اتباعهم، يعني ابن تيمية اعتقد هذا الاعتقاد الفاسد ولم ينسب نفسه إلى الفلاسفة، ما قال أنا من هؤلاء من هذا القسم من الفلاسفة. اكتبوا، بل نسب ذلك، يعني نسب هذا القول الكفرية، بل نسب ذلك زورا وبهتانا، يعني افتراءا، إلى أئمة الحديث. يعني ابن تيمية لما قال العالم أزلي النوع حادث الأفراد قال وهذا معتقد أهل الحديث، كذاب مفتري، هذا معتقد متأخري الفلاسفة ليس أهل الحديث. لكن لو قال متأخري الفلاسفة الناس لا يقبلون منه، فموه كذب، قال هذا معتقد أهل الحديث. بل نسب ذلك زورا وبهتانا إلى أئمة الحديث، فاصلة. قال ابن تيمية في كتابه المسمى درء التعارض، درء دال راء وهمزة على السطر، درء يعني منع، درء التعارض، هذا اسم كتاب له. ايش قال؟ قال واما اكثر اهل الحديث، قال واما اكثر اهل الحديث ومن وافقهم، شوفوا التمويه، قال وأما أكثر أهل الحديث ومن وافقهم فإنهم لا يجعلون النوع حادثا، بل قديما. انتهى كلامه. ذلك يعني من أهل الحديث، من مشاهير أهل الحديث مين؟ الإمام أحمد والشافعي وأبو حنيفة ومالك، هو أهل الحديث الأكابر. على زعمه أمثال هؤلاء يقولون أن نوع العالم قديم الله فيما لا بداية له، يعني على زعمه يقولون أن الله تعالى لم يخلق أصل العالم، لأن أصل العالم أزلي، وهذا كفر. فاصلة. وهكذا يفعل، يعني هذه عادة ابن تيمية، وهكذا يفعل فيما يميل إليه من الآراء الشاذة، وهكذا يفعل فيما يميل إليه من الآراء الشاذة، لشذ فيها عن أهل السنة والجماعة. إن شئت، وإذا بدك فيها تكتب، فيك تكتب في كلمتين في ما، فيما يميل إليه من الآراء الشاذة ينسبها إلى أهل الحديث ولا يسمي أحدا منهم. يعني إن كان على زعمك تقول هذا معتقد أهل الحديث أو أكثر أهل الحديث، سمي لنا واحدا من أهل الحديث الذي يعتقد هذا الاعتقاد. لا يستطيع، لا يجرؤ، لا يوجد. هذا معتقد الفلاسفة. ولا يسمي أحدا منهم. نرجع للكتاب. فقال، يعني قال ابن تيمية، فقال كالفلاسفة، يعني وافق الفلاسفة، إن نوع العالم أزلي لا بداية لوجوده. هذا كلام ابن تيمية. فكثره المسلمون على ذلك، المسلمين يعني علماء المسلمين حكموا عليه بالكفر لأنه قال إن نوع العالم أزلي. اكتبوا. نقل الإمام بدر الدين الزركشي في كتاب تشنيف المسامع، تشنيف تاء شين نون ياء فاء، يعني الإطراب، أطربة، تشنيف المسامع، كما نقول نحن لفريق الإنشاد شنفوا أسماعنا بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقل الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه تشنيف المسامع أو تشنيف مثل ما بتكون، كلاهما صحيح. إيش نقل؟ الإجماع، يعني إجماع علماء الأمة، مجتهدي الأمة، الإجماع على كفر الفريقين، إذن الفريقان من الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم بنوعه وأفراده، والذين قالوا قدم نوى العالم وحدوث أفراده بالإجماع هؤلاء كفار. من نقل الإجماع؟ الإمام الزركشي. أين نقل الإجماع؟ في كتابه تشنيف المسامع. تشنيف المسامع يعني حسب معلوماتي ما زال مخطوطا أو طبع كمخطوط، يعني صور كمخطوط، لا أدري إن كان طبع ولا لا الآن، كان فيما مضى مخطوطا. وقال يعني هو الزركشي، الإمام الزركشي، وقال: وضللهم المسلمون وكفروهم. وضللهم المسلمون وكفروهم، يعني علماء المسلمين حكموا على الفريقين من الفلاسفة بالضلال والكفر. وضللهم المسلمون وكفروهم فاصلة. معناه أن الفريقين كفار بالإجماع، فابن تيمية حتى لو لم يقل عن نفسه أنا فيلسوف، أنا أتبع فريقا من الفلاسفة، لكن لأنه يعتقد اعتقاد هذا الفريق من الفلاسفة وهذا الفريق مع الفريق الآخر بالإجماع كفار، فابن تيمية إذن كافر، يحكم عليه بنفس الحكم على الفلاسفة القائلين بأزلية نوع العالم. نقف هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. صفحة 16 عندي أنا. ليه حاطين نقطة لحنان يا جماعة؟ ولو إذا حنان منقطنا. طيب، نهلل بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم أحبابنا، السلام عليكم. وعليكم السلام والإكرام.